قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان على فلان قنعت بالقوت من زمان من زمان وصمت نفسي عن الهوان عن الهوان قنعت بالقوت من زمان من زمان وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان على فلان من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني رأيته بالتي رآني قنعت بالقوت من زمان من زمان وصمت نفسي عن الهوان قنعت بالقوت من زمان من زمان وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقول فضل فلان على فلان على فلان ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني رأيته كامل المعاني رأيته كامل المعاني رأيته كامل المعاني قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان على فلان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان